الذي بين جمادى وشعبان وثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيها المؤمنون هكذا حرم مولانا جل جلاله حرم القتال والتقاتل حرم سفك الدماء وهتك الأعراض والاعتداء على الآخرين في كل زمان وفي كل مكان خاصة في الأشهر الحرم هذا هو الإسلام الحنيف وهذه هي تعاليمه السمحة وهذا هي أخلاقه العظيمة التي أمرنا بها مولانا جل جلاله وبينها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن كثيرا من المسلمين اليوم وللأسف لم يفهموا أن ديننا الإسلامي العظيم هو دين عظيم ودين جليل في كل شيء لم يفهموا أن هذا الدين هو دين العزة والكرامة لم يفهموه فهما صحيحا ولم يطبقوه في واقعهم تطبيقا صحيحا وتطبيقا كما أمر مولانا جل جلاله وكما بين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفهموا أنه دين العمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم يفهموا أنه دين الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم يفهموا أنه دين الإخلاص لله رب العالمين جل جلاله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين لم يفهموا أنه دين الرحمة ودين التراحم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يفهموا أنه دين السلام يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لم يفهموا أنه دين المحبة ودين الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يفهموا أنه دين هداية الناس ودعوتهم إلى المولى جل وعلا بالحكمة وبالموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ديننا الإسلامي الحنيف أيها المؤمنون هو الدين الذي يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إنه الدين الذي يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إنه الدين الذي يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إنه الدين الذي يقول والذي نفس محمد بيده لا يؤمن الرجل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنه الدين الذي يقول من قتل عصفورا عبثا، من قتل عصفورا عبثا عج إلى ربه عز وجل يوم القيامة يقول يا رب يا رب إن عبدك هذا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. إنه الدين الذي يقول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إنه الدين الذي يقول من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. إنه الدين الذي يقول لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا في قتل مسلم لأتبهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم. أيها المؤمنون، إنما نشاهده اليوم من أحداث دامية وأعمال إجرامية من استهداف النفوس المعصومة بعصمة المولى جل وعلا وإراقة الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح الآمنة من قبل مجانين مجانين بواسطة الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وغيرها من أدوات القتل وسفك الدماء. هذه أعمال ليست من الإسلام في شيء، ومن يعمل ذلك فقد استحق غضب المولى جل وعلا واستحق لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فبأي حق أجاز هؤلاء المجانين أجازوا لأنفسهم أن يقتلوا المسلمين وأن يسفكوا دماءهم وأن يرملوا نساءهم وأن يوتموا أولادهم؟ بأي حق أجاز هؤلاء لأنفسهم أن يعتدوا على بنيان الله رب العالمين جل جلاله؟ ألا يعلم هؤلاء، ألا يعلمون بقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الذي قال فيه بعد أن نظر إلى الكعبة المشرفة ما أعظمتي وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك؟ إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. ألا يعلم هؤلاء أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد يوما على المنبر ونادى قائلا: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. أيها المؤمنون، إن المصيبة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية اليوم المصيبة ليست مع من يخالفها في الدين فحسب، وإنما هي أيضا مع بعض من ينتسب إلى الإسلام من أولئك الذين يرتكبون أعمالا ليست من الإسلام، يرتكبونها باسم الإسلام، جعلوا يطعنون الإسلام الحنيف باسم الإسلام، وهكذا قدموا الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليمه العظيمة قدموها إلى غير المسلمين وصوروها لهم على أن هذا الدين هو دين قتل ودين تدمير ودين تفجير ودين إرهاب. همهم هو تكفير المسلمين وتفسيقهم وتبديعهم وتضليلهم وسفك دمائهم وانتهاك محارمهم. وبهذا يكونون قد أوجدوا فرصة ثمينة استغلها أعداء الإسلام للطعن وللتهجم على الإسلام وعلى أبناء الإسلام وعلى بلاد المسلمين. فهذه الأعمال أيها المؤمنون إنها أعمال تسيء إلى ديننا الإسلامي الحنيف، وتسيء إلى هذه الأمة التي هي خير أمة، والتي قال فيها ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذه الأعمال أعمال تشوه الإسلام وتشوه عفة وأخلاق المسلمين، ولا تمثل إلا من يقوم بها فقط، لأن الإسلام الحنيف ما أمر أبدا بقتل الأبرياء ولا سفك الدماء ولا قتل النفوس المحرمة. الإسلام الحنيف لم يأمر بذلك أبدا، وإنما أمر وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن اليوم في أيام شهر رجب. في أيام هذا الشهر الحرام، وما أحرانا أن نستغل هذه الأيام في الإكثار من طاعة المولى جل جلاله، من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الطاعات. وعلينا أن نحذر من الغفلة، فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة. فهذه فرصة ثمينة أيها المؤمنون، فرصة لأن نتحلى بأحكام الإسلام الحنيف قولا وعملا، نتحلى بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه فرصة عظيمة لأن نلتزم بالأعمال الطيبة المباركة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فنحن اليوم وللأسف في زمن أصبح الناس يتعاملون فيه بالمنكرات، أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم، أصبحوا لا يحترمون شهرا ولا يرعون حرمة. لقد أصبحوا في غفلة عن المولى جل وعلا، وفي غفلة عن الموت الذي سيأخذهم جميعا وينقلهم إلى عالم الآخرة. لقد أصبحوا في حياة لهو وفي حياة غفلة، ضيعوا أوقاتهم وبذروا أموالهم وأهدروا طاقاتهم